السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا جماعة ولا إيه؟ اللهم لك الحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. ما زال حديثنا موصولا مع أبواب الطهارة، وانتهى بنا الحديث عند النجاسات. ومعلوم أن النجاسات لها أقسام باعتبارات مختلفة، وطبعا ينبغي على الإنسان أن يعرف النجاسات التي يجب عليه أن يتحرز منها، لأن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط في صحة الصلاة. فيجب على الإنسان أن يتعلم النجاسات ويعرف كيفية التطهر منها. معلوم إن في النجاسات منها ما هو نجس العين أو نجاسة عينية ونجاسة حكمية. من حيث التقسيم العام للنجاسات، في نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية اللي هي الشيء اللي ذاته نجسة، زي الكلب زي الخنزير، دي لا تطهر بحال من الأحوال. يعني لو جبنا فم الكلب وقعدنا نغسل فيه مش هيطهر، لأنه هو نجاسة عينية، الذات نفسها نجسة، وكذلك الخنزير. أما النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على محل طاهر، النجاسة الطارئة على محل طاهر، يعني الطارئة النجاسة الطارئة على شيء طاهر، فهذه بتطهر بغسلها، ولها طرق في تطهيرها سيأتي بيانها بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا في تقسيم آخر لمسألة النجاسات من حيث التأصيل، إن في حاجة اسمها نجاسة مغلظة زي نجاسة الكلب، ونتحدث عنها بإذن الله عز وجل. وفي حاجة اسمها نجاسة مخففة زي بول الغلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. المقصود هنا الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام بعد، فالجارية يعني البنت يغسل من بولها. ايه الفرق بين الغسل وبين النضح؟ النضح ده معناه ان ايدي تكون مبللة مية وامسح على المحل المراد تطهيره، يبقى ده معناه اسمه النضح. لو انا جبت كف من مية وحط كف مية وحطيته على المكان وسالت المية على المكان، ده اسمه غسل، لان الغسل هو اسالة الماء. لكن تكون مبللة واجي امسح بيها على المكان، ده اسمه نضح. فبول البنت من الصغر مباشرة على طول يغسل. بول الغلام يفرق بين الغلام الرضيع والغلام اللي أكل الطعام. الحكمة بدأت الأصل إن الحكمة تعبدية، قيل لأنه لأن يعني بول الجارية سخين وثقيل ونفوذه أكثر من بول الغلام، لكن دي كل دي حكم. الأصل إن العلة تعبدية، عشان نقول شيء نجس ده شيء تعبدي. الأصل في الأشياء كلها الطهارة، إلا ما دل الدليل على كونه نجسا. يعني ما ينفعش أقول على شيء إنه نجس إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من رحمة الله بعباده إن الحلال كثرة والحرام قلة. أن الطاهر الأصل الطهارة والنجاسة طارئة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل إن في الأشياء الطهارة، عشان أقول في شيء نجس ده يحتاج إلى دليل من الكتاب ومن السنة. فالنجاسة تعبدية، تعبدنا الله عز وجل بها. ولذلك إحنا قلنا قبل كده لما اتكلمنا عن طرف من النجاسات في اللقاء الماضي، قلنا إن النجاسة تعبدية، يعني هذه النجاسة لا يحكم بالشيء إنه نجس إلا بدليل من الكتاب ومن السنة، وده أمر تعبدنا الله به لا يقاس عليه غيره. مش كل مستقذر يكون نجسا، في أشياء مستقذرة زي المخاط زي البلغم زي التفل، كل ده مستقذر لكنه ليس بنجس، لكن ينظف من باب النظافة العامة. طيب طيب يبقى بول الغلام الرضيع ده بنسميه نجاسة مخففة، ينضح فقط لا يغسل. طيب ايه هو الغلام الرضيع؟ هو الغلام اللي بيرضع ولم يأكل الطعام. طب احيانا الام بتيجي تطعم ابنها اكل وهو بيرضع في سن الرضاع، هل كده نقول عليه الغلام ده بيأكل ولا رضيع؟ هنا هينظر للغلام لما يكون بيرضع، هل بيكتفي بالرضعة وبتشبعه، أم أن الرضعة أصبحت لا تشبعه وبيبكي على الطعام؟ يبقى هنفرق دلوقتي، لما يكون الغلام اللي بيرضع والدته بتطعمه أكل وبتديله علشان ألوان من التغذية بضوابط معروفة في السن ده، في الحالة ده هي بنشوف هل هو بالأصل بيشبع من الرضاعة لكن أمه هي اللي بتطعمه، ولا هو أصبح ما بيكتفيش بالرضاعة وبعد ما بيخلص رضاعة بيبكي على الطعام. فإذا كان بيكتفي بالرضاعة ففي هذه الحالة هو غلام رضيع، ما زال غلام رضيع. إذا كان لا يكتفي بالرضاعة وأصبح يبكي على الطعام فأصبح ده بياكل الطعام ويغسل بوله كبول الجارية تماما. فلذلك بنسمي إن بول الغلام نجاسة مخففة. يبقى عندنا نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب كما سيأتي، نجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الرضيع، ما سوى ذلك من النجاسات بنسميه نجاسة متوسطة. نجاسة متوسطة، النجاسة المتوسطة ده هي يعني منها ما هو متفق على نجاسته ومنها ما هو مختلف في نجاسته ومنها ما هو معفو عنه. بناخد الأول القسم المتفق على نجاسته في هذه الأشياء. إيه المتفق على نجاسته؟ اتكلمنا في اللقاء الماضي عن بول الآدمي وغائطه بالدليل من الكتاب ومن السنة، كذلك اتكلمنا عن الودي وعن المذي وفرقنا ما بينهم وعرفنا أحكامهم. يتبقى من ذلك روف ما لا يؤكل لحمه. يعني اتكلمنا دلوقتي عن بول وغائط الإنسان، قلنا إن هما نجسان. طيب بول وغائط الحيوانات هل هو طاهر ولا نجس؟ لأن ده بيترتب عليه أحكام. ممكن واحد والطيور، ممكن واحد مثلا الآن هو بيصلي عصفورة تتبرز عليه في المسجد أو في أي مكان، أو حمامة أو على الهدوم، دي نطهرها ولا ما نطهرهاش؟ ممكن الإنسان وهو ماشي يجي عليه رشاش من بول جاموسة أو بقرة، يبقى في هذه الحالة ده نجس ولا من نجس، نطهره ولا ما نطهرهوش؟ ما هي أحكام بول وروث الحيوانات؟ تعالوا نرجع للأصل اللي احنا اتكلمنا فيه علشان تبقى الأمور منضبطة. قلنا الأصل ما ينفعش نحكم بنجاسة شيء حتى وإن كان مستقذر إلا بدليل من الكتاب ومن السنة. فمش كل شيء مستقذر، في فرق بين إنه مستقذر وأنا بقرف منه وبنضفه وما بسيبوش وريحته وحشة ده شيء، وإن هو نجس ويجب غسله ده شيء آخر. ماشي الحال؟ فاحنا بنتكلم هنا في الفقه، ده نجس ولا مش نجس. الحيوانات عندنا هتنقسم الى قسمين، حيوانات مأكولة اللحم وحيوانات غير مأكولة اللحم. تمام، نيجي نبص على الحيوانات مأكولة اللحم. نيجي لم نقف على دليل واحد يفيد نجاسة بول وروث الحيوان مأكول اللحم، بل وجدنا خلاف ذلك. الأصل زي ما قلنا، عشان إحنا قلنا اللي يقول على شيء نجس هو اللي يأتي بالدليل. ما ينفعش مثلا لما أقول لحضرتك أو لحضرتك إن هذا الشيء طاهر تقول لي إيه الدليل على كونه طاهرة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، النجاسة هي اللي تحتاج إلى دليل. فبالقاعدة ده هي المستندة إلى قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوانا 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. بالقاعدة المستنبطة من الآية، وهي الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة، يبقى ما لم نقف على دليل على نجاسته فالأصل أنه هو طاهر. طيب ننظر إلى الحيوانات غير مأكولة اللحم، ما فيش دليل على كون بولها وروثها نجس، أدي أول حاجة. طيب الشيء الثاني، وجدنا دليل على طهارتها وهو في شأن الإبل. كان في قوم من عكل وعرينة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجتووا بالمدينة، يعني أصابهم داء بالبطن. عكل وعرينة من الطرائف كده، دول قبيلتين كمشهورتين بالغباوة، يعني مشهورين في كان في بعض القبائل في العرب كده مصدرة وواخدة شهرة، منها قبيلة باهلة اللي منسوب إليها سيدنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، ينسب أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ومنسوب إلى قبيلة باهلة، لدرجة إن أحد الأعراب قيل له: ما رأيك، يعني واحد بيمزحه، ما رأيك أن تدخل الجنة بشرط أن تكون باهلية؟ قال: نعم، ولكن شريطة ألا يعلم أهل الجنة أنني باهلي، يعني خايف أهل الجنة يعرفوا أنه هو إيه من هذه القبيلة المصدرة. الشاهد هنا نيجي نجد القبيلة العقل وعرينة العرانيين، الحديث حتى مشهور عند المحدثين بحديث العرانيين. فالناس دول من قبيلتين دول مشهورتين بالغباء، وفعلا عملوا عمل يعني في غباء شديد، وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما هم اتوا الى المدينه واجتووا، يعني اصابهم داء بالبطن، امر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح. بلقاح يعني جمل انثى بترضع، ماشي الحال، جمل انثى تكون لسه مخلفه وبترضع، وامرهم ان يشربوا من البانها وابوالها، عفوا، أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فدل ذلك على طهارة بول الإبل وهي مأكولة اللحم، طهارة بول الإبل وهي مأكولة اللحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، والبول والنجس محرم بالاتفاق، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس، دي قاعدة، مش كل حاجة محرمة نجس، لكن كل نجس يكون محرم. فالشاهد من هذا الكلام إن القبيلة ديت، الناس اللي من القبيلة ديت، أمرهم الرسول أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. طبعا لما راقوا وشربوا وراقوا وربنا شفاهم وعافاهم، بعد كده قتلوا الراعي الذي كان يحمي الإبل وسرقوا الجمال وهربوا، وتتبعهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فكان عمل يعني غبي منهم، ولم يقابلوا الإحسان بالإحسان. خلاصة المقام إن ده دليل استفدنا من ده دليل. طبعا أنا بحاول عشان برضو ناخد فقه إزاي نستدل وناخد المسألة بدليلها، نتعود كده إن كل حكم نربطه بالدليل، وبركة استحضار النصوص والأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحديث لا يطيب إلا بذكر كلام الله وبذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى في الفقه كمان احنا ليه بنتعود نذكر الأدلة كمان مع كون الحديث لا يطيب إلا بذكر الله وذكر كلام رسول الله، ان احنا بنفقه معنى الايه ومعنى الاحاديث، فده في حد ذاته علم، لان يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم ايه من كتاب الله خير له من ناقه وايتين، وان يتعلم ايتين خير من ناقتين كوموين ومن اعدادهن من الابل. فلما كل ما نفقه معنى حديث معنى ايه، ده في حد ذاته عطاء. ثالثا، ان الفقيه عند اصحاب الفقه، عند اصحاب اصول الفقه، يعرفه الفقيه فيقول هو من عرف الأحكام بدليلها. يبقى اللي عارف الحكم من غير دليل ليس بفقيه، يقول ده حلال وده حرام وده كذا، طب فين الدليل؟ ما يعرفش، يبقى ده ليس بفقيه. فإحنا بنتعمد إن إحنا نعرف الأحكام من ناحية، وبدليلها نصبح فقهاء من ناحية أخرى، وده مهم جدا. ولذلك إحنا قلنا لطلبة العلم يحتاجوا يحفظوا معانا النصوص اللي إحنا بنذكرها، أدلة الأحكام فيها بركة عظيمة جدا، اللي يحفظها يجد هذه البركة في حياته بإذن الله عز وجل. طيب نعود مرة أخرى إلى أن الحيوان بقى استفدنا من الإبل مأكولة اللحم وبولها طاهر، والأصل في الأشياء أصلا الطهارة، مفيش دليل على النجاس، فدل أن الحيوانات مأكولة اللحم معفو عنها. يبقى إذا عصفورة، حمامة تبرزت على الهدوم، تبولت على الهدوم، جاموسة، بقرة، ماعز، أي شيء مأكول اللحم، يبقى ده ليس بنجس ولا يؤثر. صحيح إن في أشياء مستقذرة بنطهرها من باب التجمل، والإسلام دين الجمال ودين النظافة، ده موضوع تاني، فمطلوب تنظيفها، كفعل أمنا عائشة مثلا رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يبس، وأغسله إذا كان رطبا. طيب المني طاهر بدليل إنك لو هو نجس لما ينشف تغسله برضه، سواء رطب أو نشف النجس يجب أنه يغسل، لكن كونها بتفركه لما يكون ناشف دليل أنه هو طاهر، ولما يكون رطب بتغسله دليل على النظافة، حب التنظف والنظافة وتنظيف الثياب، وديننا دين النظافة والتجمل، والنظافة الشخصية في دين الإسلام شيء عظيم جدا جدا، حث عليها بأمور مختلفة ستأتي في بابها إن شاء الله في سنن الفطرة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذا كون بول وروث الحيوانات مأكولة اللحم ممكن الإنسان يتقزز منها شيء، لكن كونها نجسة ده شيء آخر، فهي ليست بنجسة وهي طاهرة، ولذلك لا تؤثر من حيث الطهارة. طيب ده مأكول اللحم. طب غير مأكول اللحم، هنا بقى في خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقولوا لكم بول وروث الحيوان غير مأكول اللحم نجس، لأنه هو الحيوان مش مأكول اللحم، واللي طائر مأكول اللحم علشان قصة الإبل بتاعت العرانيين اللي احنا لسه ذاكرينها، وما فيش دليل. لكن هنا نرجع لأصول الفقه، الأصول قلنا الأصل في الأشياء الإباح، إيه الدليل على نجاسة هذه الأشياء؟ لم يجد الدليل على نجاستها إلا على روثة الحمار، لم يجد على البول إنما على الروث. في حديث بقى عن عبد الله، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال: ائتني بثلاثة أحجار. قال: فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال: هي رجس. رجس يعني نجسة، فطرحها ولم يرد أن يستخدمها، فدل على أن روثة الحمار نجسة. إيه الفرق بقى بين الحمار وبين الإبل؟ الإبل بوله طاهر، والحمار الحمار لا لحمه غير مأكول اللحم. ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. الحمر الأهلية خلي بالكم فيه الحمر وحشية حلال، إنما الحمر الأهلية هي الحرام، هي اللي منهي عنها. لعل إن شاء الله لما نخلص الموضوع الطهارة والصلاة نعمل دورة عن الأطعمة، الأطعمة وإيه الحلال والحرام فيها، لأن ده مهم جدا برضه، محتاجين الأطعمة، محتاجين الأيمان، محتاجين النذور، دي كلها أشياء محتاجين إن إحنا نتكلم فيها بإذن الله عز وجل. طيب عموما ففريق من العلماء قال إذا بول وروث ما لا يؤكل لحمه، نقيس الروث على البول، البول على الروث، ما دام الرسول قال في روثة الحمار هي رجس يبقى هي نجس، ده القصة. لكن بعض العلماء قال لا، الدليل جه في الروث، والروث اغلظ من البول، فلو كان الدليل جه في البول لقلنا ان روثة الحمار نجسة وبوله نجس، لكن الدليل جه في الروث والبول معلوش دليل وهو اخف، ما ينفعش نقيس الادنى على الاعلى، انما نقيس الحاجة المتماثلين او على لو او على الاخف منه. يعني ايه؟ يعني لو كان الدليل جه على نجاسه بول الحمار يبقى الروث من باب اولى، لان الروث اغلظ، لكن ما جاش على البول، جه على الروث والبول الاخف، فلذلك قيل روث ما لا يؤكل لحمه، لان الحمار غير مأكول اللحم، والرسول قال في روثته طرحها وقال هي رجس، فدل ذلك على ان روث ما لا يؤكل لحمه هو النجس. يبقى خلاصة المقام ان البول والروث من الانسان نجسان، من حيوان غير المأكول اللحم طاهر، من الحيوانات غير مأكولة اللحم البول طاهر، والروث هو النجس، لان ده اللي قام الدليل على نجاسته، والله تعالى اعلم. يبقى ده خلاصة ما يتعلق بهذه الجزئية. طب نيجي عند بعد كده دم الحيض. طبعا معلوم ان دم الحيض نجس بالاجماع. عن اسماء بنت ابي بكر قالت: جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ يعني الدم بيصيب الثوب، كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته ثم تقرصه، يعني القرص هو الأخذ بأطراف الأصابع اللي هو الدلك، معروف في النساء لك أخذ الغسيل فمين كده تدلكه كده، ده تقرصه. تحته بصلع في رواية، يعني تجيب حاجة خشنة وتحاول تشيل الأثر الإيه الدم ثم تنضحه. طبعا هنتكلم عن كيفية تطهير دم الحيض بشيء من التفصيل، لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن النجاسات مش عن كيفية تطهيرها. طيب، دم الحيض ده نجس بالاتفاق. دم الحيض ده مهم جدا ان المرأة تفقهه، وواجب على المرأة انها تعرف متى تقبل الحيضة، متى تدبر الحيضة، تعمل ايه مع الامور المختلفة. ومن اشكل ابواب العلم باب الحيض، يعني سبحان الله باب الحيض بعض الناس بيستسهلوا او بعض الاخوات، لكن ده من اشكل ابواب العلم، لدرجه ان شيخنا العلامه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله تعالى كان يقول: دم الحيض، ابواب الحيض من اشكل ابواب الفقه، وتكاد تكون كل امراه تحتاج الى فتوى خاصه في ابواب الحيض، لان مشكله الحيض ان هو متعلق بالاثر النفسي عند المراه، وبتتغير الاحوال في المراه مع اختلاف تغيرات مزاجها واحوالها النفسيه. لذلك احنا هنعمل لقاء مخصوص عن احكام الحيض ان شاء الله عز وجل اول ما نخلص النجاسات. احنا دلوقتي دم الحيض محتاجين نتكلم عن احكام دم الحيض، اول ما نخلص النجاسات هنتكلم عن احكام الحيض بشيء من التفصيل لأهمية ذلك بالنسبة للنساء، فإن شاء الله نتكلم عنها بشيء من التفصيل. لكن دلوقتي بنقول الدليل إن الرسول أمر بغسل دم الحيض. طيب، بعد ذلك لعاب الكلب. إحنا قلنا لعاب الكلب، هنا الكلب هل هو كله نجس أم لعابه فقط اللي نجس؟ خلاف بين العلماء، أم هو أصلا كله طاهر؟ كل دي خلاف. يبقى لعاب الكلب هل متفق على نجاسته؟ لا، من الأشياء المختلف فيها، لأن الإمام مالك عليه رحمة الله له رأي مختلف عن جمهور الفقهاء في هذا الباب. لكن الراجح الذي يعضده الدليل أن نجاسة الكلب في لعابه وليست في جسده. فرق ليه بقى الفرق إيه؟ لأن كان في أيام الرسول كلب صيد، وكان في كلب ماشية وكلب حراسة، فكانوا بيمرهم اكيد من على يعني عمت بها البلوى، والرسول لم يؤمر بغسل الجسد او بغسل البدن من ملامسه جسد الكلب، انما امر فقط بغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب. فدل على ان النجاسه في الكلب في لعابه، وان لعاب الكلب نجاسته نجاسه مغلظه زي ما اتكلمت في اول اللقاء. نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة زي ما قلنا في أول اللقاء. يبقى إذا لعاب الكلب نجس. إحنا هل إحنا بنعادي الكلاب؟ ما بنعاديش الكلاب ولا حاجة، لكن الشرع لنا في أشياء طاهرة وأشياء نجس، وبنعرف إزاي نتعامل معها. لكن الكلب يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد ربة أجر. ولما كان الناس بيقتلوا الكلاب قال: ما لهم وللكلاب، يعني ليه بيقتلوا الكلاب؟ امر بقتل الكلب الاسود فقط فانه شيطان. لكن الكلب اللي يقتنى بدون حراسه وبدون ماشيه ينقص من اجر من اقتناه كل يوم قيراط او قيراطين، لانه ما يبقاش في البيت بدون احتياج لانه لعابه نجس. لكن اذا احتيج اليه في الحراسه جاز اقتناؤه، إذا احتاج إليه في الصيد جاز اقتناء كلب الصيد أو كلب الحراسة. وده طبعا جاي في أبواب الصيد بعد ذلك. لكن خلاصة المقام إن النجس في الكلب لعابه، علشان لو واحد ماشي في الطريق أو واحدة ماشية في الطريق ده الكلب لمسها بجسده هو ما تنجس ولا هي تنجست، لكن لو لمسها بلسانه لعاب الكلب نجس. طب نجاسة مغلظة، الرسول قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ما قالش يغسله خلاص، ما قالش فاغسلوه، فدل على أنها نجاسة مغلظة. طيب أولاهن بالتراب، في رواية إحداهن بالتراب، في رواية وعفروه الثامنة بالتراب. لما نعفروا الثامنة بالتراب هنغسله كم مرة؟ هنغسل الإناء 9 مرات، 7 بالمية ومرة بالتراب، وبعد كده مرة تانية ننضف التراب، هيبقى 9. فدل على أن نجاسة الكلب مغلظة، واختلاف العدد يبين ان مراد التكسير اختلاف الترتيب، اولاهن احداهن الثامنه، فالاختلاف في ترتيب العدد، التراب يكون في الاول ولا في النص ولا في الاخر، الاختلاف ده يبين في النصوص ان الترتيب غير مقصود، المهم تكون في مره بالتراب وخلاص، جت في الاول، جت في النص، جت في الاخر، ما فيش مشكله، لان في احداهن بالتراب، المهم تكون في مره بالتراب. طب الغسل بالتراب ده ليه؟ تعبدي. يعني لو احنا قلنا مثلا اصل التراب علشان خاطر بيقتل الجراثيم اللي موجوده في لعاب الكلب، دي حكمه وليست عله. الحديث ما قالش وعفروه الثامنه بالتراب او قولهن بالتراب لاجل قتل الجراثيم، لكن دي من الحكم. يعني ما ينفعش ان انا استبدل التراب بفينيك مثلا او بديتول فاخر 100% مش عارف مركز الى غير ذلك، كل ده ما ينفعش، لان هنا تطهيره تعبدي ويجب تكون في مره بالتراب تعبدي. من الحكم ان التراب بيقتل الجراثيم الموجوده في لعاب الكلب او غيرها، دي حكمه، يبقى يجب ان احنا نغسله، فدل على انها نجاسه مغلظه. طيب هنا دلوقتي لو حد ماشي والكلب لمسه بلسانه، لمسه بلسانه، في هذه الحاله مطالب يغسل هدومه او بدنه اللي اصابه لعاب الكلب 7 مرات اولاهن بالتراب، ولا يكفي ان هو يغسله؟ في خلاف بين العلماء، بعضهم قال نعمم والكل يتغسل 7 مرات، منها مره بالتراب سواء كان اناء او البدن او الثوب او المكان، تمام كده. لكن من العلماء من قال الاصل ان احنا نغسله 7 مرات، منهم مره بالتراب اذا ولغ. يعني ايه ولغ؟ يعني دخل لسانه في قلب الاناء وقعد يطلع لسانه ويدخله، يطلع لسانه ويدخله بالطريقه اللي معروف ان الكلب بيلهث فيها وبيشرب وبيشرب بيها، فاذا فعل ذلك ده اللي يتغسل 7 مرات اولاهن بالتراب. لكن لو لعابه جه على الجسد يغسل مره فقط. كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد زمان رسول الله، ان كانت مساجد مسجد مفتوح مالش له باب، ولم يكونوا يرشون شيئا، بيكتفوا بالايه؟ بجفاف اثرها. فدل ذلك على ان معفو عن الغسل 7 مرات اذا كان باللمس، بلمس لسان الكلب او بول الكلب او ما شابه. لكن اللي مقصود ان هو يغسل 7 مرات قلنا بالتراب هو لعاب ولوغ الكلب ولعابه يختلط بالاناء، غير كده ما يغسلش 7 مرات، انما يغسل فقط. من غسله في الثوب 7 مرات ورعا، منه مره بالتراب، فله ذلك، والله تعالى اعلم. لكن خلاصه المقام ان النجس في الكلب هو لعابه فقط، ده خلاصه ما يتعلق به الكلب وبكيفية التطهير بالمرة فيما يخص الكلب. طيب بعد ذلك الميتة، الميتة ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، فالميتة نجسة. الميتة ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، يعني من غير ذبح. طيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إيه هو كلمة الإهاب؟ يعني حين يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إيه هو الإهاب؟ الإهاب هو جلد الميتة ما لم يدبغ. الجلد بتاع الحيوان الميتة لما تكون في شاة ماتت مثلا، الجلد بتاعها لما نسلخه منها كده اسمه إهاب، لما يدبغ ما يبقاش اسمه إهاب، يبقى اسمه جلد، يبقى اسمه جلد إذا دبغ. فالإهاب هو جلد الميتة ما لم يدبغ. الرسول قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يبقى دل على إن الميتة نجسة، وعلى إن جلدها بيكون نجس إذا دبغ، والجلد بيطهر بالدباغ، الدباغ اللي هو يحط عليه أشياء حريفة بتمتص الرواتب اللي موجودة في الجلد وينشف ويذهب أثر النجاسة اللي موجود فيها، فتكون طاهرة وتستخدم بعد ذلك. فدل على إن الميتة الآن نجسة. ده دلوقتي عندنا الحيوان ايه الحيوان اللي بيذبح؟ الحيوان مأكول اللحم، فحيوان مأكول اللحم اذا ذبح حلال، اذا مات او ما ذبحش بطريقة شرعية او لم يسمى عليه او لم يذكر عليه اسم الله عز وجل بيبقى ميت زيه زي الميت، او مات فهو ميت فيكون نجس. طيب الحيوان بقى غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم ميتته نجسة باستمرار، غير مأكول اللحم ميتته نجسة على طول حتى لو اتذبح. يعني لو واحد راح ذبح أسد مثلا، ما هو الأسد كده كده غير مأكول اللحم، الذبح لا معنى له، لو جه جاب سكينة وحدها وقال بسم الله وذبحه هو برضه ميتة لأن هو غير مأكول اللحم. فمأكول اللحم سواء ذبح أو لم يذبح فهو ميتة إذا مات، أما الحيوان مأكول اللحم إذا ذبح يكون حلالا، إذا مات فهو ميتة والميتة نجسة. طيب يستثنى من الميتة، الميتة نجسة، ويستثنى منها ما يلي: ميتة السمك والجراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى دل على إن ميتة السمك حلال وميتة الجراد حلال، فالسمك بيؤكل ميت طبعا ما بيذبحش، وكذلك الجراد. طبعا الجراد مشهور جدا في بعض البلدان، طبعا ما هيش مشهورة أكلة الجراد في مصر، بل يعني بيتعافاها أهل مصر، لكنها مشهورة عند إخواننا في الخليج وله أنواع كبيرة جدا كده وبيحبوها، وأكلة يعني محببة عند بعض الناس هنالك. فميتة السمك والجراد مستثناة، وكذلك الكبد، الكبدة اللي احنا بناكلها دي دم، الطحال بتاع الحيوان ده دم، الدم أصلا في الأصل إن هو نجس، وسيأتي الحديث عنه عن أحكام الدم إن شاء الله بشيء من التفصيل لأن الوقت هيضيق بينا هنا، فهنتكلم عن الدم في لقاء آخر وأحكامه إمتى هل هو نجس ولا طاهر. لكن مستثنى من الميتة، الميتة عموما لا يجوز أكلها، لكن مستثنى منها الكبد والطحال. قال أحل لنا ميتتان، يعني أحل إن إحنا ناكله ميتتان، وما دام إن هو حلال يبقى هو طاهر. الميتتان الحوت والجراد، الحوت اسم جنس للسمك، والجراد هو اسم الجراد اسم اللي هو حيوان أو المعروف، الجرادة المعروفة، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى الكبدة والطحال من حيوان مأكول اللحم، طبعا من حيوان مأكول اللحم جائز وهو طاهر. حد ممكن يستغرب ويقول هو كان في ناس بتاكل الدم، الرسول قال أحل لنا دمان، هو كان في ناس بتاكل الدم؟ أقول لكم فعلا كان مشهور في الجاهلية عند العرب إن هم ممكن ياخدوا الدم ويخلطوه بالدقيق ويحطوه على النار وياكلوه، وكان مشهور عند الأعراب زمان إن هو لو ماشي في الطريق وجاع وملقاش أكل بياخد سنام الجمل وهو حي، ما قطع من البهيمة وهو حي فهو ميتة، يقطع حتة من سنام الجمل ويخليها تخر دم، ويقوم واخد حتة من الدم ده ويحطه مع دقيق ويشويه وياكله. فكان مشهور أهل الجاهلية بياكلوا الدم. خلاصة المقام طبعا الدم حرام أكله، ويستثنى من ذلك الكبد والطحال. يبقى الميتة نجسة، مستثنى منها ميتة السمك والجراد، يستثنى ميتة ما لا دم له سائل زي الذباب والنمل والنحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فدل على طبعا بنتكلم في فرق كبير، علشان بعض الناس بتفهم الكلام ده فهم خاطئ، فرق كبير بين ما يجوز وما تعافه النفس. ممكن حد يجي مثلا يقول لك إلا لو الذبابة وقعت في كوباية الشاي هرميها، يرميها ايوه طبعا انا بقرف ما فيش مشكلة، الرسول وضع قدامه الضب والضب حلال اكله حلال، ما مدش ايده عليه صلى الله عليه وسلم، قالوا حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي، أجدني أعافى، يعني ده مش أكلة مش مشهورة في قريش فأنا مش قادر أكل منه، فده مش مشكلة إن أنا أكون بقرف، ما يجيش حد يقول له لا أنت بتقرف، ده في الحديث اغمس الذبابة وشيلها، ده هو بيبين لك ما يجوز فعله، مش بيقول لك إن دي سنة ولازم تعملها، لا ده بيقول لك إن ده يجوز. فكون إن هو بيغمزها ودي ميتة علشان خاطر في احد جناحيها داء وفي الاخر شفاء، والطب الحديث اثبت ده بفضل الله. ففي هذه الحاله دل على ان ميتة مال دم له سائل مثل الذبابه ليس بنجس، ويقاس عليه اللي هو اقل منها في الحجم زي النمله وزي النحله وما الى غير ذلك، اللي زيها واقل منها. هذا خلاصة ما يتعلق بالمستثنى. يستثنى أيضا من الميتة عظم الميتة، قرن الميتة، ظفر الميتة، شعر الميتة، ريش الميتة، كل ذلك طاهر للوقوف مع البراءة الأصلية. قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال حماد بن سلمة رضي الله عنه: لا بأس بريش الميتة، لا بأس بريش الميتة. فهذا أهم ما يقال فيما يتعلق بالميتة بفضل الله سبحانه وتعالى وبيان أحكامها. بكده نكون إيه أخذنا النجاسات المتفق عليها، وخدنا واحد غير متفق عليه وهو لعاب الكلب مختلف فيه، لكن الراجح فيه إنه هو نجس. محتاجين لسه نتكلم عن النجاسات، عن بعض الأمور الأخرى، وعن كيفية تطهير النجاسات. محتاجين نتكلم عن الدم المسفوح، هل هو نجس ولا طاهر؟ لأن في خلاف بين العلماء من الأشياء المختلف فيها ومحتاجين نرجح فيها. محتاجين نتكلم عن الخمرة والكحول، لأن الخمر لو نجسة يبقى الكحول نجس، الخمر لو طاهرة يبقى الكحول طاهر. محتاجين نتكلم عن دي أشياء مختلف فيها، محتاجين نتكلم عنها. طبعا احنا قلنا دم الحيض اتكلمنا عنه قلنا نجس، وبيقاس على دم الحيض دم النفاس. واحنا بنتكلم بقى عن دم الولاده يعني، واحنا بنتكلم عن دم الدم من عام، الدم المسفوح، هنتكلم عن احكام دم الاستحاضه برضه، هل هو نجس ام لا بفضل الله عز وجل. القيء هنحتاجين نتكلم عنه ايضا. فدول بعض الاشياء المختلف فيها. ان شاء الله نتكلم، احنا خلصنا النجاسات المتفق عليها، هناخد بعض النجاسات المختلف فيها لانها لها واقع مهم في حياتنا، وكيفية تطهير النجاسات. إن شاء الله إن قدر الله بقاء ولقاء يكون ذلك في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. لو ناموسة بها دم ضربتها ونزل منها، ده سؤال بس وارد في النهاية، شيء على يدي ممكن أصلي كده؟ ممكن، لأن الدم اللي قلنا ميتة مال دم، الدم اللي بينزل من ناموسة مش دم سائل إنما شيء خفيف، فده لا حكم له، والنادر لا حكم له، وهذا ليس بنجس، وهذا ليس بنجس. والله تعالى أعلم. هل لحم الإبل ناقض للوضوء؟ نعم، لحم الإبل ناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل له: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. يعني إن عايز تتوضأ تتوضأ، ما تتوضاش ما تتوضاش. وده جاي معانا إن شاء الله بشيء من التفصيل في أحكام الوضوء وما يتعلق به من أحكام بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.